فالإمام متميز بمكانه، لأن من رأى رجلين يصليان علم أن الذي يكون عن اليسار هو الإمام والذي يكون عن اليمين هو المأموم. أيضا هو متميز بأقواله، لأن هو الذي يجهر بالتكبير والتسميع، وهو أيضا متميز بأفعاله، لأن أفعال الإمام تكون سابقة لأفعال المأموم، فالمشروع أن يكون محاذيا له. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال أيضا الذي ورد من أحد الإخوة، يقول: هل الأجر مترتب على الصلاة على الصبي الصغير الميت كأجر الصلاة على البالغ من حيث الثواب؟ نعم، الأجر مترتب على الصلاة على الصبي والسقط كأجر الصلاة على البالغ، بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قراط. وهذا شامل لكل جنازة، سواء كان الميت بالغا أم غير بالغ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.